الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى ما اصابه صاحب الفتون فتنه الله نفسه من الالتزام بقسم ثالث سماه بالواجب المعلق. وقد ذكرنا انه لا وجه لهذه التسميه والالتزام بالقسم الثالث فانما ذكره من اقسام الواجب المشروط لا من اقسام الواجب المطلق، الا ان الشرط فيه متاخر والواجب ايضا متاخر. وبعد ذلك ذكرنا ان هذا امر ممكن او ليس ممكن، سواء كان من اقسام الواجب المطلق او كان من اقسام الواجب المشروط، يعني هل يمكن ان يفرز وجوب بالفعل ويكون الواجب امرا متاخرا مقيدا بزمان متاخر، او ان هذا امر غير ممكن. قد يقال بالاستحاله وأن هذا لا يمكن، واستفيد في وجه ذلك يعني استدل على ذلك بوجهين. الأول أن الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية مشتركتان في جميع ما يكون من أحكام الإرادة، فكل ما يكون مترتبا على الإرادة بما هي إرادة من دون خصوصية للتشريعية والتكوينية فهذا يترتب على كل منهما. ولا يفترق الإرادة التشريعية عن التكوينية إلا أن الإرادة التشريعية متعلقة بفعل الغير، والإرادة التكوينية متعلقة بفعل نفس الإنسان، وإلا فليس بينهما فارق من أي جهة كانت. وحيث إن الإرادة التكوينية يستحيل تعلقها بأمر متأخر، فإن الإرادة تتبع تحركة العضلات نحو الفعل، هكذا فسروا الإرادة وقالوا إن الإرادة والشوق المؤكد المستتبع لحركة العضلات. فالإرادة لا تنفك عن حركة العضلات فإنها علة لها، والعلة يستحيل انفكاكها عن المعلول خارجا، وإن كانت العلة سابقة على المعلول رتبة، إلا أنهما بحسب الزمان متقارنان لا محالة. فإذا لم يمكن ذلك في الإرادة التكوينية، أي تعلق الإرادة بأمر المتأخرين، هذا لم يمكن في الخارج، لأن انفكاك العلة عن المعلول أمر مستحيل. لا يمكن ذلك في الإرادة التشريعية أيضا، فإن الإرادة التشريعية تحريك لعزلات العبد نحو المراد، ولا يعقل أن يكون التحريك منفكا عن التحرك. فإذا فرضنا أن التحرك غير ممكنين فالتحريك أيضا غير ممكن. إذن تعلق الإرادة التشريعية بأمر متأخر بأن يكون الوجوب فعليا والواجب مقيدا بزمان متأخر، هذا أمر غير معقول. وقد أجاب صاحب الكفاية عن هذا بأن تعلق الإرادة التكوينية بالأمر المتأخر لا محذور في ذلك، لا محذور فيه. ليسري هذا الحكم، يعني ليس هو في الإرادة التكوينية مستحيلا، ليسري الاستحالة إلى الإرادة التشريعية إذن، يمكن أن تكون الإرادة فعلية التكوينية ويكون المراد أمرا متأخرا. وأما قولهم في تعريف الإرادة إنها الشوق المؤكد المستسرع لحركة العضلات فلا يريدون بذلك حركة العضلات نحو ما تعلق به الإرادة، بل أهم من ذلك ومن التحرك نحو مقدماته، وهذا أمر واضح ضروري أن تعلق الإرادة إلى شرب الماء مثلا هذا يوجب تحرك العضلات نحو مقدمات الشرب من إراقة الماء في الإناء مثلا أو أخذ الماء باليد مثلا أو الحركة الخارجية نحو الماء بطي مسافة وغير ذلك من الأفعال الإرادية التي هي تحتاج إلى المقدمات كإرادة الصلاة مثلا كما في قوله سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم الصلاة القيام إلى الشيء كناية عن إرادة ذلك الشيء قام إليه أي أراد أن يوجده في الخارج فيقوم ويتوزع أو يتسل كما هو نفس الآية المباركة فلا محالة تكون الصلاة متأخرة مع أن إرادة الصلاة إنما هي متحققة قبل الوضوء والاغتسال فلا مانع من تعلق الإرادة بأمر متأخر وهي أي الإرادة محركة للعضلات لكنها غير محركة للعضلات نحو نفس ما تعلقت به الإرادة بل هي محركة للعضلات نحو مقدمات ذلك الشيء فلا يلزم أن تكون الإرادة مقارنة للمراد زمانا بل مرادهم بالتحريك أنها لا تنفك عن الحركة الخارجية سواء كانت الحركة حركة إلى المراد نفسه أو كانت حركة إلى مقدمات ذلك الفعل فلا مانع من تعلق الإرادة بأمر متأخر بل ذكر قد مثل الله نفسه أن هذه الكلمة المأفوزة في تعريف الإرادة المحركة نحو المراد الشوق المأكد بل المستدفع لحركة العضلات لا يريدون بذلك الحركة الفعلية نحو نفس المراد أو نحو مقدماته هذا أيضا غير لازمين كثيرا ما نرى أننا نشتاق بالشوق المؤكد إلى أمر متأخر هذا موجود في النفس الشوق المؤكد وليس لذلك الفعل مقدمة اختيارية لنتحرك نحو تلك المقدمة بل ننتظر مجيء الوقت لنوجد الفعل في ظرفه الإرادة موجودة الشوق المؤكد يعني مرتبة الشوق مرتبة لو كان المراد فعليا لتحركت العضلات نحوه فهذه الجملة المستتبع لحركة العضلات بيان لمقدار الشوق يعني إن الشوق بمرتبة ملازمة للحركة على تقدير أن يكون الفعل فعلا مقدورا وقابلا لأن يتحرك نحوه وأما إذا فرضنا أن الفعل بعد لم يأت أمانه ففي مثل ذلك كما إذا فرضنا أن رجلا جوعان مثلا في غاية الجوع ويشتاق إلى الخبز لكن الخبز بعد لم يكتف أو لم يؤت به من السوق مقدار الشوق حد الشوق حد مستقر لحركة العضلات ولكن الحركة غير موجودة فإن الشيء لم يتأمانه غير مقدور بالفعل فلا يلزم التحرك الفعلي في فعلية الإرادة فإذا لم يعتبر هذا في الإرادة التكوينية لا يعتبر في الإرادة التشريعية أيضا إذن لا مانع من تعلق الإرادة التشريعية بأمر وتأخير كما لا مانع من تعلق الإرادة التكوينية بذلك. بل ذكر قدس الله نفسه أن في موارد الإرادة التشريعية لابد من التأخر دائما، لا يمكن أن يفرز إرادة تشريعية وأمر فعلي ويكون مقارنا لحركة العبد، بل لابد من التأخر، وذلك لأجل أن هذا الأمر لابد من أن يصدر من المولى فيصل إلى العبد ويكون داعيا له بعد ذلك يوجده. ولو كان الفصل بين الأمر والإيجاد، ولو فرزنا آنا واحدة، ثانية واحدة أو دقيقة واحدة، تأخر المراد التشريعي عن الإرادة التشريعية هذا مما لا بد منه في الإرادات الصادرة من الموالي العرفية وغير العرفية بعدما صدر الأمر ووصل إلى المأمور. يوجد في نفسه شوق يبعثه إلى إيجاد هذا الفعل، فلا بد هنا من تأخر زماني بين الفعل وبين الأمر، وإن كان الزمان الفاصل بينهما قليلا جدا. إذا أمكن انفكاك الإرادة التشريعية عن المراد ولو بزمان قصير، لا فرق بين قصر الزمان وطوله، إذن لا ملزمة، يعني ليس في الخارج متحققا أن يكون الأمر فعليا في زمان وجود الفعل، في زمان الامتثال، بل زمان الامتثال متأخر عن زمان الأمر لا محالة. هكذا أفاد صاحب الكفاية قدس الله نفسه. والصحيح في المقام أن يقال إن الإرادة التشريعية التي هي بإزاء الإرادة التكوينية، يعني يلتزم بأنهما في جامع الإرادة مشتركتان، فكل حكم مترتب على الإرادة التكوينية مترتب على الإرادة التشريعية أيضاً. ما يراد بالإرادة التشريعية؟ هل يراد بذلك الشوق إلى فعل الغير؟ فإن الإنسان كما يشتاق إلى فعل نفسه أحيانا، كذلك يشتاق إلى فعل غيره، ففعل الغير أيضا يكون متعلقا للشوق، كما أن فعل نفسه يكون متعلقا للشوق. إذا كان المراد بالإرادة هو الشوق، فمن الضروري أن تعلق الشوق بأمر متأخر أمر واضح لا حاجة معه إلى البحث، فإن الإنسان كما يشتاق إلى الأمور الحالية يشتاق إلى الأمور المتأخرة، بل يكون شوقه إلى ذلك قد يكون أشد وأقوى من شوقه إلى الأمر الحالي بمراتب، كما أن كل بشر يشتاق دخول الجنة لا محالة، ولا يوجد من البشر من لا يشتاق إلى ذلك. مع أن دخول الجنة أمر متأخر وهذا متعلق بالشوق النفساني، بل إن تعلق الشوق بالأمور المستهيلة أيضا أمر ممكن. إنسان يشتاق إلى أمر لا يمكن أن يوجد في الخارج، يشتاق الإنسان إلى الطيران في السماء مثلا، إلى أن يكون له معراج كمعراج رسول الله صلى الله عليه وآله، يشتاق الإنسان إلى ذلك مع أنه مستهيل في حقه لا يوجد. فالشوق لا يعتبر فيه أن لا يكون منفكا عن المشتاق، بل الشوق ينفك عن المشتاق خارجا، بل قد يتحقق المشتاق وقد لا يتحقق المشتاق، قد يكون مقارنا وقد يكون متأخرا، قد يكون ممكنا وقد يكون مستهيلا. فهذا غير معتبر یعنی ملازمت الشغل وجوب المشتاق و مقارنتهما زمانن هذا غیر معتبر فی الشوق الى فعل نفس الانسان فضلا عن الشوق الى فعل الغیر. و این اريد بالاراده ما ذکرناه فی بحث الطلب و الاراده من اعمال القدره، یعنی النفس تعمل قدرته فيما تعلق به شوقه، كما ذكرنا هناك أن الإنسان يشتاق إلى شيء فإذا كان مقدورا له يعمل قدرته في هذا الشيء، وهذا الإعمال سميناه بالاختيار وقلنا إنه من باب الافتعال، اختيار يعني طلب الخير، يطلب ما هو خير له و ما یراه سلاحن فی نفسه. این اریده بالارادت هاز المعنا که مستزه الله من الروایات و قلنا ان الاراده من الافعال لا من الصفات النفسیه. لیس الشوق بمعنى الاراده، یعنی لیست الارادت بمعنى الشوق بل الارادت بمعنى الاختیار، و هی فعل من افعال الله سبحانه، يريد ولا يريد او يريد ويكره. اذا كان المراد بالاراده والاختيار واعمال النفس قدرته فيما تعلق به شوقه، هذا معلوم انه لا يمكن تعلقه بامر متاخر، فان الامر المتاخر غير متعلق بالقدره يعني غير مقدور، فكيف يمكن للإنسان أن يعمل قدرته فيما ليس بمقدور له؟ الأمر شرب الماء غدا مثلا غير مقدور بالفعل، لا يمكن إعمال القدرة فعلا فيما هو غير مقدور له، وهذا واضح ضروري، فإن الاختيار والإرادة بمعنى إعمال القدرة، و اعمال القدره انما يكون فيما هو مقدور، و اما ما يكون خارجا عن تحت القدره كيف يمكن اعمال القدره في ذلك؟ فتعلق الاراده التكوينيه بهذا المعنى في الامر المتاخر مستحيل لا محاله، الا ان الاراده التشريعيه بهذا المعنى غير معقول، يعني لا موضوع للإرادة التشريعية ليتكلم في أنها تتعلق بأمر متأخر أو أنها لا تتعلق، فإن فعل الغير خارج عن قدرة الآمر، وليس للآمر إعمال قدرته في أمر متأخر، هذا خارج. ولذا قلنا إن الإرادة التشريعية لا أساس لها أصلا، فإن الإرادة بمعنى إعمال القدرة إنما يكون في فعل نفس الإنسان، وأما فعل الغير الصلاة الصادرة من الغير، الإتيان بالماء الصادر من الغير، كيف يمكن للمولى أن يعمل قدرته في فعل الغير الذي هو خارج عن تحت إرادته واختياره؟ فالإرادة التشريعية لا أساس لها ولا موضوع لها ليتكلم في أنها تتعلق بأمر متأخر أو أنها لا يمكن، فهذا صادرة بانتفاء الموضوع. نعم، الإرادة تتعلق بالتشريع وبالجعل، وهذا فعل لنفس الإنسان، والإرادة تكوينية، يعني إذا اشتاق الإنسان إلى فعل الغير يرى أن فعل الغير خارج عن قدرته والمفروض أنه مشتاق إليه، فيتصدى نحو وجود ذلك الشيء، وهو لا يكون إلا بجعل الداعي له فيأمره بهذا الفعل ويوجب له هذا العمل، الإيجاب والتشريع والحب كل ذلك من أفعال نفس الأمر، الأمر من فعل نفس الأمر، فتتعلق إرادته بالأمر، وهذه الإرادة تكوينية لا تشريعية. نعم، هي متعلقة بالتشريع، لا أن الإرادة تشريعية، إرادة تكوينية، ومتعلق هذه الإرادة والتشريع كما يكون متعلق الإرادة أمرا آخر. فالقائل بأن الإرادة التشريعية كالإرادة التكوينية في أنها لا تتعلق بأمر متأخر، إن أراد بالإرادة الاختيار فلا موضوع لهذا الكلام، فإن الإرادة التشريعية غير معقولة. وإذا فرضنا أن هذا القائل أراد بالإرادة معنى ثالثا ولم يرد بذلك الشوق ولا الاختيار، بل أراد بهذا اللفظ أي بلفظ الإرادة الطلب، وجعل الطلب بل موازيا للإرادة التكوينية، وأن كل حكم مترتب على الإرادة التكوينية مترتب على الطلب أيضا، وحيث لا يمكن تعلق الإرادة التكوينية بأمر متأخر فلا يمكن تعلق الطلب بأمر متأخر أيضا، إذا أراد ذلك فهو بازم البطلان. میگذاره لهاش این باسته کنیم یا نمیذاره از بس ما در تمیز اراده و مراد این حرفا نیست، نمیدونم شما چی میگید. المقصود ان اسراع احکام الاراده الى الطلب هذا بلا موجب، فإن الإرادة كما ذكرنا هو اختيار النفس بإعمال قدرته فيما تعلق به شوقه، وذكرنا أن إعمال القدرة في الأمر المتأخر أمر غير معقول، فإن الأمر المتأخر غير مقدور فعلا. وأما الطلب فقد تقدم سابقا أنه عبارة عن أمر نفساني، يعني اعتبار نفساني قد أبرز بمبرز في الخارج. أي مانع من تعلق الاعتبار بأمر متأخر؟ إسراء أحكام الاختيار الذي لا يتعلق بأمر متأخر إلى الأمر الاعتباري هذا بلا موجب، يعني لا جامع بينهما، ليس هنا بين الطلب والإرادة التكوينية جامع ليقال إن تعلق الإرادة التكوينية بأمر متأخر مستحيل، فيستحيل تعلق الطلب أيضا بأمر متأخر بأي جامعين. الطلب سنخه سنخ الاعتبار المبرز بمبرز خارجيين، لا نرى أي مانعين من أن يعتبر المولى فعلا شيئا ثابتا في ذمة المكلف، ولكن ذلك الشيء الثابت هو أمر متأخر مقيد بزمان متأخر، لا نرى محذورا من إمكان هذا الاعتبار. وتسميته بالإرادة التشريعية فرضا لا مشاهدة في الاصطلاح، تسمية الطلب بالإرادة التشريعية لا يوجب تسرية أحكام الإرادة التكوينية إلى الطلب بعدما كان المايز بينهما واضحا، بل ليس بينهما جامع أصلا. الإرادة التكوينية سنخه سنخ بل إعمال القدرة، والسنف هذا اعتبار نفسي ليس بينهما أي جامعين. إذا لم يمكن ذلك لم يمكن هذا أيضا مجرد دعوى بلا دليل، إذا هذا الدليل غير تام. من هذه الجهة لا مانع من أن يكون الوجوب فعليا مشروطا بأمر متأخر، ولكن كان متعلق الوجوب الفعل المقيد بالزمان المتأخر فالوجوب فعلي والواجب متأخر. ويقع الكلام ان شاء الله في الوجه الثاني.